لكن المشاهد سماحة الشيخ بأن من أفتى بمذهب الإمام أحمد قد يكون متناقضا تماما مع من أفتى بمذهب الإمام الشافعي في بعض الأمور الفقهية، فهذا يجعل من العامة خاصة عندما كثرت الآن الوسائل الإعلامية كالفضائيات وما إلى ذلك، جعلت العامة في حيص بيص ببعض هذه الأشياء. فهل هناك من العلم أو من العلماء من يدل العام على أن هذا الاختلاف لا يعني؟ يا أخي، ما هناك بين الأئمة تناقض كما يبكم يظن. هي القضية مفهوم لحديث، مفهوم فهمه إمام من لفظ آية أو نص حديث، فهم هذا الإمام هذا المذهب، هذا الفهم، وغيره فهم فهما آخر، والكل على حق والكل مقصد حق. ونحن إذا نسوق الخلاف بالأئمة لا ينبغي أن نخرجه مخرج التناقض. نعم. وإنما نقول الإمام أحمد رحمه الله يرى هذا الرأي مسلم كذا، والشافعي يرى هذا الرأي مسلم كذا، ومالهم كذا، فنوضح لهم أن هذا الخلاف لم يأتي للتناقض، وإنما أتى من حسب الفهم الذي فهمه هذا الإمام. ولهذا ألف شيخ الإسلام لسان سماها رفع الملام عن الأئمة الأعلام. نعم. بمعنى أننا إذا وجدنا لإمام متبوع خطأ في شيء، يعني لا نلومه ولا نحمل عليه، لأن له لعل له عذرا ونحن لم نستوفي هذا العذر الذي له. فالمهم أن الأئمة اختلافهم دائر على مفهوم النص من كتاب وسنة، وليس على أن أحدهم شط عن الشرع وهذا، لا، كلهم يقصد الشرع وكلهم قصد الخير، لكن الأفهام والتفاوت كما قال عمر كما قال علي إلا فهما يؤتيه الله عبدا من عبيده في كتاب الله. يعني هذا يا شيخنا لو مفتي من اليمن أفتى بفتوى وأخذ بهذه الفتوى أحد عوام المسلمين في المغرب، فلا بأس بأن يأخذ بفتوى مفتي اليمن؟ إذا كان المفتي له عالما، إذا كان المفتي له عالما فقيها فاهما مجتهدا أصدر فتوى مبنية على أسس من كتاب وسنة، لكن خالف يعني لم يحالفه الصواب في كثير من فهمه، فالمقلد له معذور. يعني لا بأس بذلك، المقلد معذور، لكن شرط أن يكون هذا في المسائل الفرعية، لأن مسائل الاعتقاد أمر مقطوع به ما يمكن فيه اختلاف. سماحة الشيخ، نستأذن سماحتكم في فاصل قصير ثم نعود بإذن الله. هذا تبليغي وهذا سلفي وهذا إخواني وهذا كذا وهذا كذا بين المسلمين، هل هذه الظاهرة صحية أم هي مرضية؟ الله يقول هو سماكم المسلمين من قبل، هو سماكم المسلمين من قبل، يا أيها الذين آمنوا اركعوا واسجدوا واعبدوا ربكم وافعلوا الخير لعلكم تفلحون وجاهدوا في الله حق جهاده، هو اجتباكم وما جعل عليكم في الدين من حرج ملة أبيكم إبراهيم، هو سماكم المسلمين من قبل. فاسمنا المسلمون، وإذا سئلنا قلنا نحن المسلمون، كما قاتل مرة النبي لما سأل النبي قال من القوم؟ قال المسلمون، فنحن مسلمون، نحن مؤمنون، ربنا واحد، ديننا واحد، نبينا واحد، كتاب الله دستورنا، وسنة رسول الله صلى الله عليه وسلم كذلك. فيجب أن نوحد أنفسنا تحت راية الإسلام. هذه التقسيمات أحيانا قد تشط بنا وقد تجعلنا شيعا وأحزابا، هذا يتعصب لنسبته ولا يتعصب لنسبته، وكأننا أعداء. يجب أن نكون يدا واحدة وأن نتعاون على البر والتقوى، وأن لا يكون بيننا ما يسبب الفرقة والاختلاف. ولهذا قال الله منيبين إليه واتقوه ولا تكونوا من المشركين من الذين فرقوا دينهم وكانوا شيعا كل حزب بما لديهم فرحون. فنخشى من عموم هذه الآية أن ينطبق علينا إذا وزعنا مجتمعنا إلى هذه الأقسام والأنواع وجعلنا هذا وهذا، أنا مؤمن أبلغ شرع الله، أنا سلفي في عقيدتي، أنا أخ للمسلمين أتعاون مع البر والتقوى وأتعاون مع الخير وأبتعد عن إثم العدوان. نعم. جميل، ولكن هناك من أنصاف العلماء الذين ابتلوا بهم المسلمين الآن، من يعني يتحيز ويتعصب لهذه الأقوال ولهذه الأقرار؟ تجسيد القضية وتضخيمها وتأصيلها ليس صحيح. أنا مسلم، أني لو قلت أنا حنبلي، أنا شافعي، أنا حنفي، أيضا لا أقوله من باب التفاخر، ولكن إذا سئلت عن المذهب قلت أنا سرت في معاملتي على ما أفتى به أحمد مقتنعا بذلك، لكني لا أجعل ذلك سببا أبغض به غيري وأكره به غيري. لا، أنا لا أكره الناس إلا لمن أكره من خالف الشرع. من وافق الشرع والتزم الأدب الشرعي فهو أخي. الميزان عندي هو الكتاب والسنة ولا الأهواء والآراء. في الحقيقة يعني سؤال يتردد كثيرا، هل يراد القضاء على هذه أم لا؟ نحن لا نحب تصعيد القضية، نحن نعالج القضية من أصولها، ونحبب للناس أن يكون الإسلام هو نسبتنا الوحيدة. نعم. فإذا دعونا إلى هذا أمكننا بتوفيق الله أن نتخلص، وإذا أردنا رأينا عند أي منهج من مناهج شيئا يخالف الشرع سعينا في تخليصه من باطله ودمجه في مجتمعنا المسلم لنكون في بودقة واحدة لا فرق بيننا. كيف سمحت الشيخ تدعو المسلمين للقضاء على هذه الظاهرة؟ ما أدعوهم لأن أقول اهدموا كذا وكذا، أنا أوضح الحق وأبين أن الإسلام منهج الاعتدال ومنهج التعاون والتواصي على الخير، وتواصوا بالحق وتواصوا بالصبر.